بحيث توضح له الصورة إذا كان في فرق بين المخلوق والمخلوق، فيه ولا فيه. طب ده زي ده يقول لك لا، طب الاسم واحد يقول لك ده المشترك العام في القدر المشترك، مش كده برضه؟ ده عنب، اه عنب، بس نوعية العنب وشكل العنب بيختلف لما يقول لك عنب الجنة عن عنب الايه الدنيا عند التخصيص والتقييد. كذلك الحال بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. فبقول لك إذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق اللي موجودة في الدنيا، بس موافقة في الحقائق ولا في الأسماء؟ قولوا يا أخوان، إنما الحقائق الذوات الأعيان مختلفة وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين، التباين اللي هو الفرق يعني، التباين اللي هو الفرق، فرق كبير قوي. ما لا يعلمه إلا الله. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات، يعني أعظم فرقا وأعظم توحدا وأعظم انفرادا لهذه المخلوقات الموجودة الكائنة من مباينة المخلوق للمخلوق، يعني من الفرق اللي بين المخلوق والمخلوق. شكرا يا أخوانا النقطة دي واضحة؟ طيب، ومباينته لمخلوقات أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين ورد. العبارة دي واضحة اللي احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت، ولا عايز حاجة الشرح فيها أو واحد يعيدها تاني؟ على العموم أنا شايف إن هي واضحة، يعني تركز في الكلام بس هتلاقي كلام واضح. ثم يقول ولهذا فرق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، اللي هو مقام الفرق بين مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة وبين الخالق والمخلوق. احنا كلنا أيقنا إن في فرق كبير بين مخلوق الدنيا ومخلوق الإيه؟ الآخرة. أنتوا بقى مش معايا، حد من اللي قاعدين يقول إن العنب اللي في الجنة هو نفس العنب اللي موجود في الدنيا؟ ستين يعني ما هذا اسمعه، ولا يكون اصلا هو لا يؤمن بان في عنب اصلا؟ ده تبقى مشكله كبيره دي، ده قدح في ديني وايماني. احنا نؤمن ان في جنه، اه اللهم انت الحق ووعدك الايه ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق. فلو واحد يقول لا انا مش مؤمن، حكايه جنه دي حاجات من باب التخييل، هتشوفها في الامثله اللي ضربها الشيخ سامي تيميه، نقول له لا ده مش ايمان ده، يعني الإيمان يقتضي أن تؤمن بحقائق موجودة ستراها بعينك وتطعمها بفمك على الكيفية التي أعلمها رب العزة والجلال. ما فيش إسلام غير كده، لأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. فإنسان لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر، لا ما ينفعش يبقى إنسان مسلم ولا يدخل في دائرة الإيمان. طيب، بقول الناس افترقوا على ثلاث فرق، السلف والأئمة وأتباعه اللي هو منهج السلف الصالح، منهج القرآن والسنة، آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. يعني هم مؤمنون بباب الأسماء والصفات وما أخبر عن حقائق المخلوقات في الغيبيات. إيه حقائق المخلوقات في الغيبيات؟ قول. الجنة والنار، عذاب القبر، ملائكة، الجن، كل الأشياء الغيبية، هذه مخلوقات موجودة في عالم الغيب أو في الغيبيات. أما الغيبيات يبقى غاب عنا. أما بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى فما فيش عنده بالنسبة له حاجة اسمها غيبيات ومشهودات، ده بالنسبة لنا. أما بالنسبة للخالق ذلك عالم الغيب وإيه والشهادة، كلاهما عند الله سيان، هو مطلع ومفوق عرشه على ما في عالم الغيب وما في عالم الشهادة. فهي أسماء ذكرها الحق سبحانه وتعالى نسبية لمين؟ للعباد. فنقول عالم غيب وشهادة بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى صحيح أسماء حق وموجودة، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. واضح يا إخوانا؟ مركزين معايا ولا لسه؟ يعني آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه، طيب، وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة. عارفين يعني إيه مباينة؟ ها؟ اختلاف وفرق، فرق كبير بين مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة. وهم يقولون ده يبقى في فرق بين مخلوق الدنيا وبين الخالق من باب إيه؟ أولى. المباينة هنا أعظم وأكبر، شتان بين مخلوق وخالق. ده له وصف وده له وصف. قد يشترك الوصف عند التجرد، يشترك الوصف عند الايه؟ فاكرين انا بقول لكم المره اللي فاتت خلق الله ادم على ايه؟ على صورتين في القدر المشترك لنوحد الله في القدر. فهمتوها ولا لسه؟ احد الاخوه اتصل علي وقال لي انا عايز افهمها، فشرحت له في كلمتين قال لي كده استوعبت. القدر المشترك اللي هو الاسم عند التجرد على بعض، يعني ده سميع وده سميع، ده بصير وده بصير، خد بالك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر السمع والبصر وال بعض الاسماء والصفات الاخرى زي الملك وزي السلام وزي القدوس. في انسان حكايه القدسيه وما شابه ذلك ممكن يوصف بها الانسان وصف بها الخالق سبحانه وتعالى، الغنى، العلم، القدره، الاراده، هذه الاوصاف والاسماء مشتركه بين الخالق والمخلوق في القدر المجرد. يعني ايه القدر المشترك؟ يعني مول سمع واسكت، ده قدر مشترك. فخلق الله ادم على صورته في القدر المشترك ان فيه سمع، فيه سمع قد ينسب الى المخلوق قد ينسب الى الايه؟ الخالق. فلو نسب الى المخلوق ثم نسب الى الخالق فلا بد للمخلوق ان يقول ليس كمثله شيء فين؟ في سمعه، مع انني اسمع. اوحد الله فين؟ في القدر الفارق، يعني عند الاضافه. لما اضيفه السمع مخلوق اقول لك اذن، طب سمع خالق ما اقدرش اقول اذن. ليه؟ لان انا ما شفتش، واقول ما حدش زيه ابدا ولا مثيل له في سمعه، وما اقدرش اثبت الا ما اثبته الله لنفسه، واقول ان سمعي يجيب 30 40 متر، انما سمع الخالق لا، يجيب كل ما في السماوات وفي الارض، يسمع السر واخر. واؤمن بذلك واعلم ان الله مطلع علي، سميع رقيب بصير في كل ما اخبر عن نفسه وعن وصفه، واوحد الله في ذلك واقول ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. يبقى ده معنى انها خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك لكي نوحد الله في القدر الايه؟ عند الاضافه والتخصيص. واضح يا اخواننا النقطه ديت؟ وده افضل ما يمكن ان يقال في حديث الصور. يعني ايه العباره الصحيح؟ صغيره لكن صدقني لو انت قلتها بهذا المعنى لاي واحد هيقتنع بكلامك. انما ما فيش بس اللي يتكلم حديث الصوره على ايه؟ خلق الله ادم على صورته، فيتخيل صوره شخصيه او بطاقه هويه ولا صوره مقاس 4 6 ويقول لك هي دي صوره. ازاي الحديث يدل على ذلك؟ اللي يقول لك الكلام ده راجل يعني، يعني هو معقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلام عشان يتفهم منه كده؟ يا راجل ده هو كل النصوص بتقول وتدل على توحيد الخالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. لا، على صورته وعلى سورة الرحمن. نعم. ولهذا افترق الناس في هذا المقام 3 فرق. دول السلف الصالح. الفريق الثاني بقى، خلي بالك، لأن ابن تيمية ده فعلا رائع، تقرا له وتتبسط. شوف بقى قالوا 3 فرق. السلف قالوا إيه؟ آمنوا بالخالق، وآمنوا بوجود مخلوق غيبي، وقالوا في فرق بين المخلوق الغيبي والمخلوق في الدنيا، اللي هو بين الجنة وبين الدنيا، صح كده؟ وقالوا إن المخلوق فرق بينه وبين ما ينسب اليه من الاسماء والصفات، وبين الخالق وما ينسب اليه من باب وصفات، من باب الاسماء والصفات من باب اولى. لكن بقول فيه ناس ثانيه بقى، الفريق الثاني. آمنوا واثبتوا ما اخبر الله به في الاخره. يؤمنون بالجنه والعنب والخمر والعسل واللبن وكل ما اخبر الله تبارك وتعالى من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما اخبر به من الصفات مثل طوائف من اهل الكلام كالمعتزله ومن وافقهم. هو يقصد طبعا الاشعريه. يعني في الاخره فاهمينها قوي ويؤمنون بان فيه عنب وجنه وكل حاجه وكل الاشياء اللي احنا قلنا عليها دي. يقول لك في فرق كبير بين مخلوق ومخلوق، وساعه ما اتكلموا عن الخالق يقول لك لا، اثبات الصفات تشبيه وتمثيل، ولو قلت ان ربنا له الاسماء وله الصفات يبقى شبهنا. الله، اشمعنى العنب والجنه ما يشبهنا؟ يعني دي شوف التلميحه بتاع شيخ الاسلام تيميه، يعني في الجنه والاكل والشرب تفهمها، والحاجه اللي تخص البطن تفهمها، والحاجه اللي تخص الروح والعقل وتفهم فيها التوحيد تقول لا اغلق عليا فهم. انتوا فاهمين قصد شيخ الاسلام تيميه؟ اشمعنى فيما يخص الطعام والشراب والاشياء دي؟ قلت لا، ده الجنه غير وفيها نعيم والنساء غير وفيها كل حاجه غير مختلفه عن المخلوقات،

ده فكر. إذن النصوص الشرعية في الغيبيات لم يتركها هذا الرجل على حالها، أراد أن يصرفها عن معانيها ويجعلها كلها خيالات وأشياء لا حقيقة لها. دول نظام الباطنية، نظام الشيعة، نظام الملاحدة، إنه يجعل الشرع ظاهر وباطن. فالظاهر اللي ربنا أراده يقول لك مهوش ده المقصود، إحنا عندنا الحقائق. هو يقول لك لا مش حقائق. عايز تحج الحج إنك تزور الشيخ، زي الأحمدية لما هم عاملين في الطريقة بتاعتهم، أنت عايز تزور بقى تروح تزور الشيخ. الجماعة الشيعة يقول لك لا، الحج الحقيقي إنك تروح الحسين تحضر الأربعين بتاعه والسنوية، ما هو عندهم كل سنة سنوية للحسين. شوف اللي بيحصل، يقول لك هم يرون أن الحج إلى الحسين أفضل آلاف بل ملايين المرات من الحج إلى بيت الله الحرام، ويعني يصوروها على إن شيء مهيب بقى، والناس راحوا والحج بقى والإفاضة الطواف بتاع إيه، ويسموا أسماء عجيبة جدا في قناتهم، وإن بيتكلم بحماس إن الكل رايح بقى هيحج إلى بيت الله الحرام والحسين هناك، ورايحين بقى الإسلام الحقيقي، والجماعة اللي في مكة دول يعني دول حاجة ما هماش تبعوا خالص. ياخد بالك إزاي؟ ومش ممكن يا اخوانا يعني حتى بالعقل كده، معقولة إن الدين كله ينصب في حياتهم وفي شرائعهم على موت الحسين والحزن عليه كل سنة؟ يعني دي رسالة محمد بن عبد الله اللي جاءت للصلاح البشرية؟ إن الواحد يبقى همه كل سنة إنه يمشي من مش عارف من كربلاء لغاية فين؟ 30 كيلو على رجليه، وبقى كده خلاص وصل الإخلاص والخلاص زي ما بقول. وغير كده كل الشرائع وكل الكلام كله ينصب على الحسين مات مظلوم. يا حسين يا حسين يا عم، عارف والله ان الحسين مات مظلوم، وان الحسين سيد شباب الجنة، وان الحسين ابن بنت رسول الله، وانه من افضل خلق الله تبارك وتعالى بعد الرسل والانبياء وبعد ابي بكر وعمر، لان برضو المسألة لابد ان توضح، ما فيش فيها كلام هذه المسألة. لكن القضية تقف كل الشرائع الإسلامية والعقائد كلها على موت حسين؟ لا يمكن أبدا أن احنا واحد يعقل هذا، ولا واحد يقبل الإسلام بهذا الشكل. ده ديننا دين شريعة، دين نازل لقيادة العباد، يحقق المقاصد العليا التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، على القصد القرامطة والباطنية احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، والفلاسفة أتباع المشائين جماعة أرسطو وأفلاطون برضو بيصوروا هذه الحقائق على إنها خيالات وليست حقائق، ونحو من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فيجعلون كل ذلك من باب التخيل. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، يعني حتى الشرائع والأحكام ما تحطهاش على معانيه، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرف المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون الصلوات خمس انك تعرف ايه اسرار الطريقة بتاعتنا، يعني اعرفها ازاي؟ يعني تيجي الحضرة خمس مرات وتسمع الشيخ بيقول ايه وتفهم الورد كويس، وما تنخدعش الجماعة بتوع الظاهر دول، هم يسمونا أهل الظاهر، لك الجماعة أهل الظاهر اللي يقولهم على قدهم، إنما أهل الباطن لا، أهل الباطن يعني مش كل ظاهري هو أهم حاجة عنده التحقق. فيقول لك إيه في بعض الطرق، ما كل من كتم الشهادة آثم أو كل من وأد البريئة جاني، دي لغايه النهارده بردوها في الزقازيق في الحضره بتاعتها، يقول لك ما كل من كتم الشهاده ايه آثم او كل من وأد البريئه جان، يعني لو واحد ذبح واحد ما تعترضش عليه. ما اعترضش عليه ليه؟ يقول لك اصل ممكن يكون كافر وانت مش واخد بالك، فلو شفت واحد من الجماعه دول او من المشايخ قاعد يقول انا كافر انا كافر، اوعى تعترض عليه. ليه؟ انه ممكن يكون قصده هو كافر بالطاغوت. شفت بقى ازاي؟ يعني الشيخ يفضل يودد للشباب انا كافر، وعلى فكره في ناس بتستخدم الاساليب دي عشان يبصوا في نفوس طلابهم عدم المريدين عدم الانكار، ما تنكرش على الشيخ في اي حاجه. او يعني الشيخ دخل جوه ومعاه سكينه وخد عيل صغير وخارج والسكينه فيها دم،

في هذه المسألة على قدر عالي، بدليل ان هم يعملوا انتخابات ويطلعوا بالشكل ده شيء عجيب جدا جدا. اللي يدخل منهم بينجح، بينجح ليه؟ لان نظامهم دقيق جدا، واللي رايح مش رايح على قناعة بسبب ديمقراطية ولا كلام من ده، لا هو رايح على قناعة دينية اعتقادية ان لو ما راحش يبقى عاصي لله ورسوله. احنا مش عايزين هذا، احنا عايزين المسألة، وان كان لنا وقت تحفظ في قضية الانتخابات والاشياء ديت، انما انا بتكلم على اساس المنهج يا اخوان. المنهج في ان يكون الشخص اسوته وقدوته هو رسوله مثلا. ما فيش حاجة اسمها عمل جماعي يلزمني بشيء يخالف قول الله وقول رسولي على حسب رؤية امير الجماعة للمصلحة والمفسدة. لا، احنا رؤيتنا للدليل ونعتصم بالدليل، وبهذا نقول وبهذا ندين، ونسأل الله ان نموت عليه. فمن كان على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عصمه رب العزة والجلال. يقولوا ايه تعرفينه، والسلف كان يقولوا الكلام ده، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. احنا عايزين السنة. هتقول لي على حاجة دليلة بإيه؟ وما تزعلش مني، لقيت اعتقاد مخالف ما سكتش عليه، لقيت اعتقاد لا يوافق مذهب السلف ما تقوليش العقيدة دي مش مهمة ولا يبنى عليها عمل. أهم حاجة التربية، وهي التربية من وجهة نظره أن أربي الشباب على أن ازاي يطيع الأمير والمسؤول وما يخلفوش. لا، ما يفرقش حاجة عني عن الصوفية وعن نظامه. المريد بيقعد كده ما بيتكلمش، اوعى تفتح نفسك. انت تعرف يا ابني المريد سيار والعارف طيار. المريد بيمشي لربنا حته حته على قده كده، يقعد يذكر ويصلي ويتعبد وكلام من ده عشان يوصل ربنا، انما العارف لا، بيركب طيار على طول، في ساعتها يوصل ربنا سبحانه وتعالى. واحد يقول لك انا عارف ربنا ده 30 سنه وما وصلتش، انت وصلت له؟ يقول لك لا، اصل في ناس بتوصل لربنا في لحظه. يقول لك المريد سيار والعارف ايه؟ طيار على طول. خد بالك ازاي؟ ده لا يحجب عن الله مكشوف عنه الحجاب. ما اعرفش الكلام ده، احنا فيه قيود شرعيه. فهؤلاء يستخدمون لك الصلوات الخمس معرفه اسرارهم، وصيام رمضان كتمان اسرارهم عشان يبقى عندهم ظاهر وباطن. فتلاقي الشخص متلون، تلاقيه قدام الناس بوجه ويحاول لك لا ابدا والله ما بنقول ان القران محرف ولا حاجه، ده احنا النسخه اللي عندكم بتطبعوها هي اللي عندنا في ايران واللي موجوده في جميع المساجد. طب واللي في كتبكم دي الاصليه اللي تعتبروا براجعها ايات عظمى؟ يقول لك لا لا لا، دي حاجات مدسوسه علينا. الباطن شيء والظاهر ايه؟ شيء ثاني. لما يكونوا مع بعض يسيب يقول عنهم في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يكونوا قدام الناس يقول لك لا لا لا، بتدل يعني بس احنا بنفضل فلان عن فلان. مثال. او واحد ثاني يقول لك لا، الاسرار دي احنا نتكلم مع بعض، اكتب. الناس دي جاهله ما تفهمش. واخد بالك ازاي؟ في حين ان الشريعه جاءت لبيانها ولا لكتمانها؟ فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ففي هدايه، والهدايه لازم الناس تعرفها مش تكتمها. فده مثال. فالصيام اكتم الاسرار. وتاني، وحج الى بيت الله. الحج الى بيت الله طاه من الحج الى بيت الله. الحج الى بيت الله بيحصل عندهم من غير سفر والحمد لله. يعني لا هتدفع 35,000 جنيه ولا 50 ولا حج ممتاز ب 100 ولا بتاع، لا. انت وانت قاعد في قلب الحضره هياخدك الشيخ يلف في مكه لفتين ويرجع. ده اللي بيحصل. لك الشيخ والله يا اخي انت مستشار، تصور يكون مستشار في محكم بكلمه هو صوفي عالي قوي قوي، يقول لك انت بتتكلم ازاي؟ الشيخ بتاعنا احنا شيخ الطريقه، شو ما يكون مستشار يقول لك شيخ الطريقه؟ والله كان في مكه، اذان المغرب قاعد معانا، اذان العشاء كان قاعد معانا، والناس شافوه في مكه من المغرب العشاء. طب ده حصلت ازاي؟ بالك ازاي؟ يقول لك اتصل علينا الراجل فلان الفلاني ثقه وقال ان الشيخ بيلف حول مكه. واحد تاني لك انا شفته هناك. لا، الشيخ ده بيشتغل ازاي بقى بالظبط؟ الحكايه دي هو يقول لك اصل متحول وكرامات رضي الله عنه. وانتوا عارفين لما لو انتوا قراتوا كتاب جامع كرامات الاولياء هتجدوا من هذه الكرامات الكثير الكثير. احد الكرامات ان في واحد من هؤلاء اللي بيقولوا بقى حج بيت الله والتنقل والتحور دي طلع على منبر يخطب هو عريان وطلع يقول ايه اشهد ان لا اله لكم الا ابليس. فالناس قاموا عليه عشان يقتلوه. فاذا بالناس جايين افواج من القرى الثانيه يحكوا نفس الخبر ان واحد طلع عندهم وقال لهم نفس الكلام. فعملوا له كرامه له. قالوا كرامتك سيدنا. ليه؟ لان هو خمس قرى ولا سته خطب في نفس التوقيت وقال نفس الكلام. يقول لك من كرامته رضي الله عنه الشيخ فلان العريان. ليه؟ لان خطب الجمعه وعمل كذا وكذا وكذا حصل عندنا. وكاتبين الكلام ده في جامع قرارات الاولياء النبهاني. على فكره الكتاب ده عندي بتاع جامع كرامات الاولياء بتاع النبهاني. وده كتاب كبير قوي. مجلدين. الواحد لما يكون زهقان ولا حاجه في الشغل يقوم فاتحه ويعرف شويه. اي والله. يعني المعلم كده ايه كل ما اشوف كرامه الكرامات ديت اقرا عليها شويه واقوم حاططها. لكن والله هذا فعلا امر يحدث وهو يعني اقرا الكتاب. كتاب موجود. هذا ليس من باب الكرامات ولكن من افعال ابليس. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. وصيام شهر رمضان وحج البيت. فيقولون ان الصلاه الخمس معرفه اسرارهم وان صيام رمضان كتمان اسرارهم وان حج البيت السفر الى شيوخهم ونحو ذلك من التاولات التي يعلم بالاضطرار انها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه والحاد في ايات الله. طيب احنا بنقول من هو القول الثالث اللي بيقوله الشيخ ابن تيميه ان هذه الطوائف الباطنية جعلوا الحقائق الغيبية وجعلوا أيضا النصوص الشرعية اللي فيها دلت على الأخبار في الأسماء والصفات جعلوها من باب التخييل ومن باب التأويل وليس من باب الحقيقة. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاص. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. يقول لك ساعتها بقى خلاص وصل للحقيقة. على فكرة في طريق بيسموه طريق المقامات. بعد كده طريق تاني اسمه طريق الأحوال. طريق المقامات دي عندهم يقول لك يبدأ بالتوبة وبعد كده الزهد والورع ومش عارف ايه والتوكل لغاية ما يصل إلى أعلى درجة اسمها ايه؟ درجة الحرية. الحرية دي إن هو تحرر من القيود. بعد كده دخل في مرحلة تانية اسمها مرحلة الايه؟ الأحوال. يعني في طريق المقامات وطريق الايه؟ الأحوال. تسمع المقامات الصوفية والأحوال الصوفية. المقامات ديت زي أماكن لازم يعد عليها. ما يقدرش يعد مثلا إلى الزهد إلا أول ما يعد على التوبة. هما بيحسبوها. المقامات دي لها دراسة خاصة بها ممكن يجي وقتها إن شاء الله عز وجل. خلصة المقامات يبدأ في الأحوال. الأحوال دي ايه؟ بيسموها مواديد ذوقية. يعيش بين قبض وبسط ووجد ووجود واحساس ايماني رهيب. يقول لك ده بياخده غمره او فناء حتى يصل الى الفناء. بعد الفناء يصل الى الحقيقه. عند الحقيقه ما تسالوش عن شريعه. خلاص وصل الى قمه التحقق. والحقيقه دي يعني شايف الحاجات اللي انت ما انتش شايفها. ساعتها بقى يقول لك ايه؟ قلوب العارفين لها ايه؟ عيون ترى ما لا يراه الناظرون. ليه؟ هو شايف انت مش شايف. انت وصلت للدرجه دي. ده بقى عارف بالله. يقول لك سيدي العارف بالله عارف على وصل لدرجه يعرف فيها انت ما تعرفوش. ساعتها بقى ما تقولش بقى على واحد كذا. سيب الناس في حالها هيبقوا كويسين قوي فيه. طيب اباحوا له المحظورات. وقد يدخل في منتسبين الى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. وهؤلاء الباطنيه هم الملاحده الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض الحادث. ابن تيمية قصده بالكلمتين دول قصده أن فيه ناس بيتبعوا نفس الطريق في قضية الصفات فيجيبوا حاجات واضحة زي الشمس ويحاولوا يصرفوها عن حقائقها زي قضية الاستواء والنزول والعلو والأشياء دي. تقول لك لا ما تؤمنش بها على الظواهر. طيب نخلي ده شوية بقى. طولت عليك ولا يعني؟ ما تقلقوش. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنهم مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات. انتوا مش ملاحظين حاجة كده؟ ابن تيمية بيستعمل أسلوب راقي في رسالة التدمرية اللي هو السجع، أسلوب بلاغي سهل، وحكاية إن يصل إلى إن يعبر عن العقيدة بمثل هذه الأشياء السهلة اللي تخلي واحد يشد في القراءة وينتظر الكلمة اللي جاية بعدها ويترقبها على أساس تنزل على المعنى المطلوب، ده شيء طيب جدا جدا وجميل في بيان الاعتقاد. ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول. يعني يقول لو إن هو أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم ونفى عنه مماثلة الله لخلقه كما دل على ذلك الآيات البينات اللي هو ليس كمثله شيء وهو إيه السميع البصير وما كان في هذا المعنى، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول. المعقول اللي هو إيه؟ العقل السليم، والمنقول النقل الصحيح، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. لو إن واحد تمسك بمنهج السلف هيقدر يرد على كل الناس. ليه؟ لأن ماشي في الطريق الوسط. أي واحد هيحيد له تعالى هنا، إنما ما ينفعش على الطريق اللي المنحرف هو اللي واحد ماشي على الوسط تعالى هنا، قل لا تعالى أنت هنا أنت اللي هتقع وهتضيع. يعني تخيلها كده، لو واحد ماشي على حبل لو مال كده هيقع ولو مال كده هيقع، لكن لو في النص هيوصل. فما ينفعش واحد مايل وعلى وشك ان هيقع ويمسك في ايد واحد يقول له ايه تعالى امشي معايا، انما العكس هو الصحيح. مش ده المثل البسيط خالص اهو، تفهم منها ان طريقه الوسط اللي ربنا قال فيها وكذلك جعلناكم امه ايه وسط، فاي منطق لكم لازم يكون وسط. والوسطيه معناها انك تراعي الا تكون مبالغا في مدح شخص او في وصفه ولا متحاملا عليه. وكذلك في كل الأدلة تأخذ الأدلة كلها مجموعة، ما تاخدش طرف وتسيب طرف. هم في باب الصفات بين التمثيل والتعطيل، في باب القضاء والقدر بين الجبرية والقدرية، في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج، وسطية لك مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلته مماثلة لخلقه، مش كده؟ التي فيها مماثلته لخلقه. العبارة عندك دي فيها غلطة على فكرة، طبعا دي شوية فيها أخطاء، فياريت إخوانا أو واحد لو لقى خطأ يعدله عشان يديها للأخ الناشر أو اللي طبيعها يصلح الأخطاء اللي فيه وتتراجع كويس. الشيخ عبد اللطيف يكون سامعني ولا هو هنا بلك ازاي يراجع المسألة دي كويس والتحقيقات والتعليقات تكون افضل من كده. طيب، فان الله لا مثيل له بل له المثل الاعلى. وبعدين تيمية قال بقى ايه عبارة احنا قلناها قبل كده، قلنا فيها محاضرات اظن هتبقى سهلة عليكم. ها، فلا يجوز ان يشرك او ان يشترك هو المخلوقات أو أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حق المثل الإيه؟ لا، المشاركة بقول لكم دايما كده أن ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقاس بقياس إيه؟ تمثيل ولا شمول، ولكن يقاس بقياس الأولى. هذه العبارة وهذه مصدرها. بس واحد يقول لك الشيخ جه من حكاية التمثيل والشمول، دي إحنا ما بنسمعهاش من المشايخ بيقولوه. الكلام ده جه من إيه؟ أهو عندكم، هذا مكانه. ان ربنا سبحانه وتعالى يقسم في حقه القياس في باب الصفات والغيبيات بقياس ايه الاولى، لكن لا يجوز في حقه قياس التمثيل والشمول. طب حد يضرب لي بقى امثله لما اشوف الجماعه اللي ذاكرين. يلا، الله يكرمهم الشيخ اشرف والاخوه اللي عملوا الاسطوانات دي. هي شرح العقيده التحويليه. اصبر، انا سالت واللي جو واحد عشان يديه الاسطوانة. مين يضرب لي مثل لقياس التمثيل؟ ها، اشوف واحد قول. ها؟ لا احنا عايزين حاجه غير كده. فانت فاكر بس ما انتش منضبط تقول له وجه كوجهي، ده قياس التمثيل وده باطل طبعا. علوم كل الصوامع. عندك كمبيوتر هتستفيد منها؟ طيب يبقى نديها لحد اللي عنده. انت عندك قول. طب اضرب لي مثلا لقياس الشمول. ايه ايه اضرب مثل بقى. انت تاخد السونطين استوانة عشان القياس واستوانة عشان المثل. خد ديله وزع على واحد يكون عنده كمبيوتر. طيب خليكم معايا. مين يضرب لي مثل بقياس الاولى مما ذكره الشيخ الاسلام ابن تيميه؟ ها خلاص ادي واحده لك الشيخ سيد والاخ ادهم. مش محسوبية ولا حاجة بس دول هيستفيدوا منها جامد. كنت عارف الإجابة يعني؟ خلاص. مين تاني كان عارف الإجابة؟ والله يا حاجة بقى نسأل بقى. الدول الأخرى. أنا عايز أديكم كورس أهم حاجة يكون الإخوة عندهم كمبيوتر يعني على أساس إيه؟ واللي ياخدها يمسكها. ها؟ طيب خير حاضر. وصلت الرسالة للشيخ؟ اه ارفع ايدك وصل وصل. طيب خليكم وياك. وهو ان كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق اولى به. لو في حد من الاخوات بيحضر ويعرف الجوجم يبعتوا لنا ورقة بعدد الاخوات واحنا نبعت لهم. عموما ما نكونش كتير قوي يعني عشان او هم ينسخوا البعض. قياس الاولى. شوفوا ابن تيمية في ضرب لهذه الاقصى. انا بقول لكم صراحة طلبة العلم اللي بيدرسوا معانا واللي هم بيحبوا دعوة التوحيد وبيقبلوا عليها، ما تنسوش في كلامكم ان تركزوا على ان تبينوا قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الايه الاول. ضروري تقول لما تيجي تضرب مثل يبقى تقول هذا بقياس الاولى، ولا يجوز في حق الله قياس التمثيل وقياس الشمول. طب ما الدليل على حرمة قياس التمثيل وقياس الشمول في حق الله؟ ها؟ فلا تضربوا الله الامثال وليس كمثل شيء. خد ادي اللي جنبك. نسخة ونسخة سم. في خير كتير ولسه والله لسه في الدين. انا عايز طبعا اداك كله بس مين اللي هيجيب لنا خمس نسخ ولا عشرة ولا قد ما يقدر المرة الجاية من اللي خدوا الاسطوانات؟ كله سكت اهو، خدوا مش عايزين يعملوا حاجة. احنا عايزين حد يجيب لنا خمسة ستة عشان الباقي. ما هو الاخ اللي عمل الكلام ده جزاه الله خير. ها خد دي. ها هتجيبوا منها حاجة؟ خد مكتبة الكلية. ما خلاص انت خدت واحدة اخدها منك يعني. ماشي صبر بقى شوي صبر شوي. ولكن يستعمل في حق المثل الاعلى وهو ان كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق اولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق اولى بالتنزه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. يعني إذا كان في اتفاق في الاسم بين المخلوق والمخلوق مع أن في فرق بينهم يبقى في فرق بين المخلوق والخالق من باب إيه؟ الأولى. ده المثل ده اسمه مثل الجنة وهكذا انتهى. إحنا بقى لنا قد إيه دلوقتي؟ كم الساعة؟ طب لسه بدري طيب نكمل على الاقل يعني ساعه ولا ساعه وشويه. المثل الاول اظن كده واضح اسمه مثل ايه؟ مثل الجنه. وضربه شيخ الاسلام ابن تيميه بقياس تمثيل ولا شمول؟ بقياس الاولى. وقياس الاولى قال الله عز وجل في الدليل عليه ولله المثل الايه؟ الاعلى. وخلي بالكم عدم التفريق بين هذه الأقيسة يخلي أي واحد ما هوش فاهم هذه الأقيسة أي قياس هيسمعه أو هتضرب له مثلا يقول لك ما تشبهش.

في متاجر السنة يتحدثون على ضرورة أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، وهم يعلمون ذلك. عدم التفريق بين التوقيف على الاسم والتوقيف على الوصف والتوقيف على الفعل هو ده اللي عامل إشكالية في قضية الأسماء والصفات. إنما هم لو فاهمين المسألة ببساطة زي ما الصحابة فهموها وزي ما إخواننا فهموها ما فيش أي إشكال فيه. إن فرق طبعا بين الاسم والوصف والفعل. على فكرة في الأخوات أرسلوا كم ورقة على أساس نبعت لهم كم نسخة، هم أيضا لهم حق في ذلك. فإن كان في ورقة وصلت من عندهم من عندهم وصلت وصلت، طب كم نسخة عندهم كام؟ لا 20 ايه؟ اللهم صل على ربنا يبارك فيهم. لكن احنا هنبعت لهم 5 بس يوزعهم على بعض، وكل واحدة تنسخ 5 ولا حاجة، اللي عندها كمبيوتر تبعته. خد الله يكرمك، كان حد من الاطفال ولا حاجة وصلوا يا اخوانا. ايوة لسه 2. ايوة ايوة ايه، بقول لك ما تقولش ان ربنا على عرشه، ان يقولون ان ربنا ليس على عرشه، فلو انت شاورت العرش فوق يبقى انت كده مشابه. لو ما اخسر هنجاوب بقى على الاسئله اللي هي موجوده، لان احنا تسلمنا الاسئله فتره فيه، اصبر عليها شوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرجو من فضيلتكم وبصراحه ما راي المشايخ في مصر عن بحث الاسماء، ونخص منهم الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ ابو اسحاق. يا اخي روح اسالهم، تريد تسالني ليه؟ هقول لك ازاي؟ روح اساله. يعني الشيخ ابو اسحاق الله يجزيه خير، وهو شيخ واخ فاضل ورجل محقق ويؤمن بالتخصص، سئل عن القضيه صراحه فقال والله هذا باب التخصص بتاع دكتور محمود، تجي تسالني ما تروح تسال دكتور محمود. يعني قال الراجل ده بابه، المفروض تؤمن بالتخصص، هو بتاع حديث، متخصص في الحديث تساله في الحديث. هتروح تسأله في العقيدة وفي التخصص الدقيق في العقيدة هتحرجه. هو كده يا اخوان، ما هو المشايخ دلوقتي ما فيش شيخ مطلق، ما فيش طبيب مطلق. الطبيب المطلق دي بيروح له في حالة الضرورة بس، لما يكون في حالة طارئة، واحد طلق مراته، واحد الاحكام العامة اللي تعرفه واحد نعرفه. لكن لما تيجي في دقائق مسائل تتعلق بدراسة قعدنا فيها 3 سنين واستخدمنا فيها الاساليب الممكنة اللي ربنا سخرها في دراسة كل اسم من أسماء الله الحسنى وطلعنا فيها بنتائج، فيجي واحد ماهوش متخصص فيقول لك لا النتائج دي ما تنفعش أو ما تلزمنيش، أنت حر. بس ما لا يسعك ولا يسع غيرك أن يأتي اسم ظاهر بدليله والنص واضح في القرآن والسنة وتقول لا أبدا. أدي الأسماء اللي في القرآن والسنة المطلق 99 والمقيد 99، وأدي الضوابط بتاعتها. لو عايز تزيد حاجة باسم احنا ما ذكرناش على العين والراس، لكن هتسيب اسم منهم ربنا هيحاسبك. فاللي يتكلم في المساله، والله يا جماعه انتوا حرين، احنا في المساله دي واضح. وبعدين في اساسيات الان ما عادش ينفع ان احنا نلف وندور فيها، بقت معروفه للناس كلها. هي ايه الاساسيات؟ اي واحد فيكم يستطيع يسال اي شيخ من الشيخ ده ما يقابل، هم اخواننا وحبايبنا. وان قال لك بخلاف كده مش ممكن، هو هيقول لك اصلا بخلاف كده. يا شيخ الاسماء المشهوره الرسول قالها في حديث، هيقول لك لا. الوليد بن مسلم جماعه هيقول لك اه مظبوط الكلام ده مظبوط، يعني كل اسم يؤخذ على حسب دليل. اه طيب الاسماء توقيفيه على النص، يبقى اسماء توقيفيه على النص. مش اجمعوا على ان نثبت ما اثبته لنفسه وما اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اه يبقى كل اسم يحتاج لايه؟ لاثباته ودليله. فاين الدليل على الضار النافع والمعز المذل والرشيد والباقي؟ فين الأدلة؟ فين الأدلة على هذه الأسماء؟ فما فيش قدامه غير إنه يجيب لك أفعال أو يجيب لك معاني يشتق منها. خد بالك إزاي؟ يقول لك يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل له تم أبلى قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الإيه؟ الملك من تشاء. ففي المؤتي وفي المنزع، أنت عايز تمشي على مزاجك ولا على التوقيف؟ إن كان على التوقيف هات الدليل. ما هيعرفش يجيب دليل غير اللي ورد في القرآن والسنة، هو هيألف؟ ما حدش هيألف في القرآن والسنة. يبقى في الحاله دي الزمنا الزاما بكلمه الحق في المساله. فدي المساله دي يقولها اي واحد عامي ومقتنع بها، انما هتقول لا اصل في مدارس والعلماء قالوا والعلماء ما قالوش ومش عارف ايه، امال فين نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من كلامه ورد. القضيه دي مش فاهم الصدق. ولذلك قابليه الناس للموضوع واسعه ولله الحمد. انا فوجئت يوم قبل الامس وانا جالس على الانترنت فلقيت حاجه عجيبه قوي. اخت من الاخوات ربنا يبارك فيها درس الموضوع بدقه لدرجه ان انا بقى استغرب. مش كده وبس، لا، عامله ملف على برنامج الباوربوينت عشان تعرض عليه القضيه بسهوله وببساطه. فقامت جايبه قواعد اهل السنه في الاسماء. قواعدهم في ايه؟ الكلمتين اللي قلتهم دول. الاسماء دي جمعها شخص. اللي قال الكلام ده مين؟ فلان وفلان من العلماء، ان دي كلام الوادي المسلم. والاسماء توقيفيه على النص، ولا يجوز ان يسمي الله الا بما دي طالعه شرائع من غير كلام. ده بالاضافه لايه؟ القواعد اللي نخص بها الاسماء الحسنى كتوقيف، نضبط بيه التوقيف. ازاي ده خبر عن الله وازاي ده توقيف. ثم جابت الاسماء بادلتها، الاسم طالع وتحت منه دليل، وعاملاها بشكل جميل جدا جدا. وكتب المرجع في النهايه اللي هو كتاب القواعد المسلى وكتاب اللي هو بتاع اسماء الحسنى الدكتور محمود عبد الرزاق. كاتبه دي كمراجع. هو صحيح ما جابتش عند الشيخ ابن عثيمين الا كلمه واحده بس في حكايه ايه؟ ان الاسماء توقفيه على النص. بس الله يجزاها خير، هي نقلت الصوره بشكل معبر وملف صغير خالص، حوالي نص ميدا او اقل، اي واحد يقدر ينزل على الانترنت ويشوف. واللي عاملاه اخت من الاخوات، مش عارف اسمها ام حنان ولا ام جنه، ربنا يبارك فيها ويبارك في اولادها. علمت الكلام ده هوت لقناعتها، بل عرضتها بصوره انا ممكن ما اعرفش اعملها، وهي لا ممكن لغير متخصصه ولا لها درايه باي حاجه، لكن الموضوع تاثرت بيه وانفعلت، واصبح دلوقتي مش كده وبس، اكثر من حوالي 115 الف موقع موجودين الان على الانترنت. انا شايفهم قبل ما اجي بحوالي ساعة كنت بألف في الإنترنت على الموضوع، فلقيت إن القضية لا خدت أبعاد تانية. فهؤلاء بالنسبة لإخواننا العين والرأس، نجلهم ونحترمهم، لكن الحق أحب إلينا من أي شخص. فأنتوا تسألوهم أنتم، مش تسألونني. واحد يقول لي رأي أبو إسحاق إيه أو الشيخ محمد حسان، روح اسأل الشيخ محمد حسان، قول لي يا شيخ محمد حسان رأيك إيه في الكلام ده؟ قولوا للناس في الفضائيات. وأنا بقوله على الملا، أي واحد منهم عايز يقعد معانا، ان كان في خطا عندنا يقوله واحنا نرجع، وان كان صواب يعلن للناس. انما ما ينفعش ان احنا نكتم على الموضوع ونقول لا ما ننشروش، اصل ده هيعمل تفريق بين الامه. كلام ما ينفعش، والقضيه ما عادش ينفع فيها سكوت، خلاص انتوا بقى واجهوهم ولا اتكلموا معاهم، ده امر يخصكم. نرجع لموضوعنا. هل استخدام السبحه في توحيد الله صباحا 100 مره مع تدبر كل مره للتسهيل واتمام العديد يخالف راي السنه والجماعه؟ وماذا نقول في من يدرس مع فضلاتكم الرسالة التدمنية دون أن يدرس الواسطية والحموية ابتداء والطحاوية؟ بالنسبة لمسألة السبحة فيها آراء، والأولى تركها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها وسبح على يده. وإن كان بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أو كده، يعني تسألوا فيها بقى الشيخ علي حشيش في مسألة السنة التقريرية، هل ثبتت السبحة بالسنة التقريرية؟ هو يرجع فيها لأهل التخصص، لأن احنا طبعا زي ما بقول لكم دلوقتي المشايخ الوقت المفروض التخصص ترعوه. يعني بقول لك مش اي واحد بتاع محقق حديث يجي يتكلم في قضيه الاسماء والصفات فيلخبط الدنيا. لا، انت كده بتضر ما بتنفعش. لان ما كانش التخصص، انا بروح كان في الطب بروح لمتخصص. في واحد بتاع مخ واعصاب يروح يتعالج عند بتاع اسنان. قول يا اخوان تضحك اهو. هي دي المشكله. يعني واحد درس الحديث ويعرف يخرج الحديث كويس. ده كل درس. وبدا يحقق في الكتب. يجيب كتاب ويكتب الحديث ده اخرجه فلان هو صحيح، الحديث ده اخرجه فلان وصححه الشيخ فلان. هل ده بقى عالم؟ هل ده يعمل كتاب ويسميه انتصار للسلف الصالح؟ يا اخوان الحكايه محتاجه تركيز ومحتاجه شيء من بالنسبه لدراسه الرساله التدمريه دول بعد درس الوسطيه والحمويه. احنا اللي بيحضر معانا من الاول ومتابع حتى لو ما حضرش لا وسطيه ولا حمويه، طالما هو بيتابع وحاضر هيستوعب المساله وبيتابع وهيبقى شيء طيب جدا باذن الله تعالى. لكن انا انصح بالاسطوانه بتاعت الرساله شرح رساله شرح العقيده الطحويه، على اعتبار المحاضرات فيها لذيذه وجميله وفيها قواعد طيبه جدا. واللي عايز يتخصص باسرع ما يمكن يشوف المحاضرات اللي سجلت في احد معاهد عباده الدعاء. في اسطوانه في معاهد عباده الدعاء حوالي 15 محاضره، لو سمعتهم ان شاء الله عز وجل هتستوعب بشكل افضل بكتير جدا جدا. وتتابع مش بس في التحويه، في الطحويه ولا التدمريه ولا الحمويه، في كله. لا التحويه طبعا مش شرحهاش في التحويه، احنا قعدنا ندرسها في السعوديه واحنا طلاب ايام ما كنا في الجامعه الاسلاميه 4 سنوات، كان كل اسبوع 5 محاضرات في التحويه. خلصنا فيها كام؟ نص. يعني بعد خمس بعد اربع سنين دراسه وخمس محاضرات في الاسبوع وخمس اساتذه كانوا مدرسوا والله، يعني ما فيش استاذ زي الثاني، لا خمسه كانوا كل واحد واخد له جزء من المنهج، خلصنا بدقه نص كلمه كلمه، والباقي طبعا اجتهادات اللي الشيخ يدلنا عليها او احنا نروح نقراها بنفسنا. لكن حكايه ان مثلا واحد يقول لك انا هقراها كلمه كلمه زي التجمهوريه دي واحنا بنشرح فيها كلمه كلمه، هناخد لنا فيها 10 سنين و15 سنه. فانا بركز على ان انت تستوعب الاصول اللي تفهم بها الايه الكتب العقائد. طيب سؤال ثاني، معلش انتوا كثرتوا الاسئله المره دي. ما معنى ان الله اذا كان مستوى على عرشه شايف؟ شوف ده كاتب مش عارف اقرا السؤال. حضرتك في كتاب اسماء الحسنى صفحه 271 الكتاب الكبير كتبت حديث قدسي وليس حديث نبوي، العز ازالي. هي مش فاهم السؤال، يعني هو ده مش حديث نبوي يعني انا غلطت فيه؟ نصلحها يا سيدي مش مشكله. حضرتك ازاي؟ اهم حاجه يكون تجيب لنا التحقيق سليم، واي واحد يلاقي غلط يقول لي عليه. ما هو دلوقتي الكتاب ده كبير، يعني الكتاب بتاع الاسماء الحسنى لو انت جيت تشوف فيه واحد منصف من الدارسين شافه يقول لك الكتاب ده ما يتعملش اقل حاجه، اقل حاجه لما يكون واحد بيدرس 15 سنة وبطريقة عادية عايز 150 سنة. اه والله بقول لك الكلام ده الصدق. 150 سنة ازاي يعني؟ لان دلوقتي انا فرصت كل الموسوعات ال 35 على الكمبيوتر، الكمبيوتر بيقراها في دقيقتين ثلاثة. انا لما اجي احل محل الكمبيوتر في قراءتها وتتبعها من المكتبة الاسلامية في 50,000 مجلد، الاخ اللي بيقول لك الحاسب ايه وبتاع ايه 50,000 مجلد قال لي فيهم صفحه صفحه، وبرد عليها بعد 100 سنه ان شاء الله زي كده. طب الكلام ده لما يكون في 284 او قرابه ال 300 اسم، وكل اسم بيتبحث بتطلع فيه نتائج كثيره جدا. يعني لما تيجي تدور على المعز المذل، الكمبيوتر ما دورش على المعز، بيدور على الف ولام ومين ومعين وذه، فكل المعز اللي في الدنيا هيطلعه. كل اي كلمه قالها مفسر ولا قالها حديث ولا ورد في حديث فيها كلمه معز، ومن الضأن اثنين ومن المعز ايه اثنين، بيطلعها خد بالك. فانا بقى النتائج اللي مطلعها مطلع لي مثلا 2000 نتيجه، مش لازم يتفرزوا واحده واحده وتفتح كل نتيجه وتشوف النص وهل المقصود هو المعز كيس ولا المقصود بها حاجه ثانيه. ده خد جهد جبار جدا وكبير اخواننا اللي هم منصفين يقدروا المساله صح. فهذه لو فعلت بطريقة عادية ولا 10 سنين ولا 15 سنة. لو استخدم الحاسب وصبر على ان يعمل الكلام ده عايز فترة طويلة جدا جدا. فلازم يكون في اخطاء، هو انا بشر، الاخطاء دي هتكون في في في خطأ في احالة، خطأ في ذكر اسم، خطأ في حديث، لكن الاحاديث اللي فيها اثبات الاسم وحجة بتأكدنا منها مش في الكمبيوتر بقى، الكمبيوتر طلع نتيجة واروح اقعد في المكتبة طول النهار اقلب في الكتب عشان ادقق هل نتيجه الكمبيوتر زي اللي في الكتاب ولا لا، وانا اشرت الكلام ده في الكتاب. بس هو الاشكاليه بقى في ان واحد مش عايز يشوف الجهد المبذول، مش عايز يشوف الا النقص والعيب اللي موجود، عايز يطلع بس ده ذكر اسم الشيخ خطا او ذكر اسم الراوي خطا، بقى جريمه خلاص. خد بالك ازاي؟ يعني كل اللي اتبذل ده ما هوش انتصار للسلف الاخيار، لكن الخطا ده غلط ازاي؟ هو بينتصر للسلف الاخيار. فهتعمل ايه بقى؟ انتصار ده ولا انتحار؟ لو حد شاف خطأ في الكتاب يكتب ويقول لي عليه، هنعدل في الطبقات الثانية. فبالجهد المتكامل يكتمل العمل، وليس بأن واحد يقعد يفطس في الدراسة عشان إيه يقول لك أصل دي حاجات غريبة جايبها الشيخ وكده. طب خليك أنت بقى، خلي الأمة كده على عماه، أو زي ما تقول يعني إيه خلينا كده ماشيين كده لغاية ما نصطدم في كبار ولا في عموم. واحد يسألني عن أسماء الله، الشيخ يقول له إيه؟ ما قبل كده يسأل هل من أسماء الله عبد المعز؟ الشيخ والله يا ابني ما اعرف، اصل الروايه دي روايه ضعيفه. هنفضل نقول الله اعلم فيها، والله اعلم والله اعلم. طب يا اخوانا الله اعلم علينا والراس، بس مش امرنا ان احنا نجتهد ونبحث؟ مش ده دور اهل العلم؟ وانا بقول لكم دلوقتي انتوا حاسين انتوا اللي درستوا والطلبه اللي درستوا فيه فرق بعد ما تقرا كتاب الاسماء وتميز الموضوع وتعرف توصل الاسم بدليلي ولا ما فيش؟ قول انتوا اصحاب الانصاف هينطقوك لما يقرا الكتاب مهما كانت ثقافته، هيلاقي ان عارف ان الاسم لازم يكون دليله واضح وصريح وعرف الاسم وعرف يميزه عن الوصف والفعل. بس فان كان في اخطاء مني فانا بشر، والخطا ده يقبل النقد كل ما يقبل كلامي ورد.

في مسألة تخيير ونقول لك في قواعد. طب هي القواعد ولا قواعد ان الاسم كذا ويعمل كذا وبعدين طب هي الاسماء ايه يا شيخ؟ يسيب الراجل ما هوش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي. اذا كنت انت كشيخ ما انتش عارف تشتق الاسماء اللي بتقول فيها كماء، امال مين اللي هيشتقه؟ العام البسيط، البياع الغلبان، الراجل اللي قاعد في المحل بتاعه؟ اظن الكلام واضح مش محتاج على كده. فما عليك، ما رأي الشيخ ان جبريل والفوزان في قضية أسماء الحسنى؟ هل الإخوان أهل السنة والجماعة؟ طبعا أهل السنة والجماعة والإخوان على عيننا وعرفنا وإخواننا وحبايبنا. يا جماعة اسمعوا، مش معنى أنا قلت في الكلام ده أنا بنصح نصيحة، بنصح نصيحة. نعم. وهل ما يرده يربده العوام من أنهم على ضلالة أو على ضلال كلام صحيح؟ لا، كل يؤخذ من كلامه ويرد، إخوان أو أنصار سنة أو تبليغ أو كل يؤخذ من كلامه ويرد. أنصار السنة تعلمنا فيها وبنعلمكم وبنقول لكم من هذا المكان، إن ما كانش الشيخ كلامه واضح بدليله وما تاخدوش، ولا في الشيخ حيلزم المسلمين بحاجة معلاش دليل. ده اللي بيميز أنصار السنة. وأنا من محب والله العظيم أنا باجي هنا إلا حبا في رجل حببني في التوحيد، وكان سبب في أنني ألتحق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وحببني في التوحيد بشكل عجيب جدا جدا مهما حدث من إخواننا ومهما فعلوا بنا. الواحد بيحب هذا المكان، بيحب دعوة التوحيد بسبب أن هذا الرجل دلنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله رحمه الله، وده من مؤسسين جماعة أنصار السنة اللي كانوا موجودين أيام مجلة الهدي النبوي رحمه الله رحمة واسعة. فالواحد بيحب المكان ليه؟ لأن حتى الله يرحم الشيخ صفوت نور الدين لما قعدت معاه بعد ما جيت من الجامعة الإسلامية قال لي والله إحنا كل اللي عايزينه منك لما قالت يعني تخطب في بعض مساجدنا أو بعض المساجد الأخرى اللي هي على السنة. قلت له والله احنا مش نتحس بيها ولا جماعة، الكلام ده بيني وبين الشيخ صفوت في بيته. فقال الشيخ صفوت الله يرحمه قال لي شوف اللي في البخاري يقول للناس، واللي يقول لك غير كده ما تسألش فيه يبقى موش تبعنا. الشيخ صفوت اللي يقول كده اي حاجة غير اللي في البخاري ومسلم وما ثبت عن رسول الله وفي القرآن ماش تبعنا، احنا ندين الناس على الكتاب والسنة. دي من كلمة الشيخ صفوت من فمه رحمه الله واسكنه فسيحة الناس. الشيخ صفوت رحمه الله ده كلامه لي، واحنا على هذا العهد واحنا بنقوله للناس. واي واحد يجيب لك حاجه اولا انا قلت كلام معلش دليل، وقف وقول استنى يا شيخ جايب الكلام ده منين؟ فين دليلك؟ اين الدليل؟ اين الحديث؟ يعني واحد يقول الحديث دهوت انت قلت قدسي هو نبوي، او الحديث ده مش حديث اصلا. يبقى انت يا ابني كلامك كلامك صحيح على عيني وراسي، اتحقق منه ونتحقق منه ونرجع للحق فيه، كلنا كده احنا نتفق صح ولا لا يا اخوانا؟ طيب انتوا طولت عليكم معلش. قواعد المسلم في اسماء الله وصفاته. ما احنا قلنا ان ابن عثيمين شيخنا. انت بتقول يعني اللي في القواعد المسلم زي اللي احنا، ما هو الغريبه في الامر يعني حتى المشايخ بيقولوا ايه؟ طب هو الشيخ جاب ايه؟ ما هو نفس الكلام اللي قاله هو اللي قاله ابن عثيمين. وابن عثيمين بيقول ان الروايه دي ما هي صحيحه بتاع الاسماء المشهوره. الخلاف بيننا وبين الشيخ ابن عثيمين ان الشيخ ابن عثيمين ادخل اربع اسماء احنا حسبناها مقيده وهو يراها مطلقه، وفي اسماء صحيحه بنصها سبها زي المساعد والاعلى سبح اسم ربك الايه الاعلى. طب يعني الحاجه دي طالما واضحه بدليلها خلاص، وبعدين ما فيش خلاف في المنهج. افرض انت لقيت اسم غلط عندي واكتشف الجماعه بتوع الحديث ان هو خطا، لا يتعبد الله به ويبينوا للناس وما يسكتوش. لكن هؤلاء انا رجعت لهم وبعضهم ما ردش عليه لغايه النهارده، انما حكمنا على بناء على علامه العصر في الحديث الشيخ الالباني اللي هو شيخ الشيخ ابو اسحاق اللي مشايخ كتير عايش على كلمه واحده منه انه زكاهم في كلمه مسجله بس، فاخذ القدم الراسخه بسبب تسكين الشيخ الالباني. فشوفنا كله معتمد على الشيخ الالباني، وبدنا نرجع للشيخ ابو اسحاق وموقعه على النت في حكم على بعض الاحاديث اللي فعلها الشيخ الالباني، لان احنا كنا بنشترط ان الشيخ الالباني لازم واحد يكون معاه يحكم معاه في الحديث منه صحيح او اثنين او ثلاثه. ولما ما نلاقيش حد ونسال بعض المشايخ اللي موجودين اللي اسمائهم موجوده في كل مكان ومشهوره يقول لي هرد عليه وما يردش عليه. هتصل عليه من السعوديه مره او مرتين ويقول لي هرد عليه وهتصل انا بيه وهو لغايه النهارده. طب انا اعمل ايه طيب؟ فبقى اروح لقسم الحديث واكلفهم بخطاب رسمي رئيس القسم اقول له الله يكرمك اخواننا الاساتذه اللي عندك خليهم يراجعوا لي كلام الشيخ الالباني كان صحيح ولا لا، ويجي لي الفتوى رسميه من كلامهم ان كان صحيح ولا مش صحيح. فالمسألة مش يعني ان احنا خدناها كده عشوائية ولا ارتجالية، ولو حصل ان في اسم حديث اسم معتمد على حديث صحيح ما ناخدوش. كفاية كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله. اشرب بس المي. لا الاسوارات اللي موجوده ديت علشان هتتوزع في الاماكن الاخرى اللي بروح لها، فانا دلوقتي مانيش عارف كده دي اسوانه بيني من ما عادش فيها اخوانا الله، معلش. او اقول لك استنى استنى خد يا اخي دفاع الحريم اربعه يطبع هم بقى استنى 120 محاضره ولا 25 محاضره ايه؟